للطيبات الطيبون للطيبات نورا هل من السماوات تجلى حقوق المتبادلة بين الزوجين وذلك لفضيلة الشيخ أبو عبد الرحمن محمد بسيوني. فنستفيد من هذه الآية